محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب، هذا الباب هو باب الحيض، والحيض هذا عادة كتبها الله على بنات آدم كتبه الله على بنات آدم لحكمة أرادها جل وعلا. فنستطيع أننا نلخص هذا الباب فقرات غير طويلات، ونتحرى الأحكام اللي عليها العمل، والتي هي إن شاء الله هي الصحيحة من حيث الأدلة الشرعية. فأولا يعني ذكر الفقهاء رحمه الله يعني مسائل فيها شيء من التعديد وفيها شيء من الغموض، وربما إن النساء وحتى يمكن حتى طلبة العلم أنهم يعني ما يتخلصون منها. لهذا أنا نحن إن شاء الله تعالى سنبين أحكام هذا الباب بفقرات، والفقرات هذه هي إن شاء الله ما صح في شرع الله. فأولا هذا الحيض من حيث وقته أنه لا يتقيد بسن، لأن هذا يختلف باختلاف النساء من حيث الصحة ومن حيث الوراثة ومن حيث البيئة والمناخ، يختلف هذا باختلاف. ما يستطيع الإنسان أنه يحكم على النساء كلهم بحكم واحد، يختلف بهذا. امرأة ضعيفة البنية وضعيفة الجسم، هذه مثلا تقف عنها الدورة سريعة، امرأة صحيحة وقوية وكذا تبلغ سن بعيدة وطويلة وهي لا تزال يعني تأتيها العادة وقابلة للحمل ونحو ذلك. لهذا ما يحكم على النساء بأن مثلا أنها لا تحيض قبل 9 سنين ولا تحيض بعد 50 سنة. يعني البنات منه أم 9 سنين وهي لا تزال ضعيفة، ما تبلغ 12 سنة 13 سنة وهي في ضعفها وفي يعني نضوتها وفي خلقتها ما هي قابلة ولا. ومنهم إلا بالثامنة وتراها كأنها أم 12 سنة، فيختلف هذا. وكذلك بالسن، فالصحيح أنه لا سن لأوله، وأن البنت متى رأت الدم نزل عليها أن هذا يعتبر إيه؟ يعتبر حيض. وكذلك لا عبرة بالسن المتأخر، فقد تقف المرأة وهي في 40، وقد تمتد معها العادة وقد جاوزت 50 إلى 60. إذن الصحيح أنه ليس لها مدة معينة. هذا من ناحية. الناحية الأخرى قالوا إن الحامل لا تحيض. نعم، هذا هو الغالب، الغالب أن الحامل أنها تعرف حملها بانقطاع حيضها، إذا انقطعت عنها العادة وتأخرت عنها العادة علمت أنها قد يعني حملت، فالغالب هكذا. لكنها قد تحيض، قد يكون الدم أكثر مثلا مما يحتاج إليه الجنين في بطنها فيخرج، فالحامل قد يكون منها حيض. الأمر الثاني قالوا إن له مدة، أنه إن نقص عن 24 ساعة أنه ليس بحيض. هذا أيضا ليس بصحيح، قد مثلا ترى الدم ساعات ثم ينقطع عنه، فإذا رأت الدم فهو حيض، قلت المدة أو كثر. وإذا انقطع عنها الخارج فهو طهر، قلت المدة أو طهر. قالوا كذلك إنه لا يزيد الحيض عن 15 يوم. لا، ما هو صحيح، قد يتجاوز، يعني معناه إذا صار 16 يوم إن 16 هذا استحاضة، ما هو يعني هذا. فالصحيح إنه ما له حد، وأنه قد يصل 16 وإلى 20. نعم، غالبا نسى 6 أو 7، هذا هو الغالب على النساء أنها تجلس شهرا هلالي تحيض منه 6 أيام أو 7 أيام و24 أو 23 يكون طهر، هذا غالب النساء. لكنه ما هو يعني أنه على كل امرأة، قد يعني يشذ شيء يتجاوز إلى 10 إلى 15 إلى أكثر، فما دام فيه حيض وفيه انقطاع حنا نعتبر الدم هذا هو الحيض، ونعتبر الانقطاع هذا هو الطهر، طالت الأيام أو قصرت، لكن بشرط أنه لا يطبق الدم عليه. أما إذا أطبق صار لا ينقطع عنها أو ينقطع فترات يسيرة، نعم هذا ما نعتبر حيض، هذا نقول استحاض، هذا يعني مرض، ما هو دم العادة، وإنما هذا استحاض، هذا يعني مرض. إذا كانت المرأة بهذا الشكل وأطبق عليها الدم فهذه عاد الآن جاء الاجتهاد. إذا كانت في حال صحتها لها أيام معدودة، تعرف أن العادة تأتيها 6 أيام، فهي تمسك هذه العادة إذا أطبق عليها الدم. إذا جاء رأس الشهر الهلالي على عادتها تتحيض 6 أيام ثم تغتسل وتعتبر باقي الدم هذا أنه استحاضة، أنه استحاضة، تصلي وتصوم وتفعل جميع الأعمال في هذه الأيام. وهكذا إذا كان أنها ليس لها عادة أو نسيت العادة، ما تعرف العادة أو نسيتها، هذه ترجع إلى التمييز، تمييز الدم، يعني الدم الحيض هذا غالبا يكون يعني ثخين متجلط، يكون متجلط، يكون ثخين له رائحة لونه أسود، والاستحاضة هذا مشرق أحمر خفيف ليس له رائحة، هذا هو تعمل بالتمييز. فهذا الدم المتميز بسخانته أو نتنه أو لونه إلى السواد، أحمر إلى السواد، هذا تعتبره هو الحيض، وما بعده تعتبره استحاض. إذا كان لا تعرف عادة والدم غير متميز كله سواء، إما كله ثخين وإما كله مشرق أحمر، فهذه ترجع إلى عادة النساء. النساء لهن عادة غالبا 6 أيام أو 7 أيام تجلس عادة النساء، تجلس عادة النساء وتجعل ما باقي من الأيام تجعله طهر ولو كان الدم ماشي. هذا اللي يعني النساء ما يسعنا العمل إلا بهذا. أما التعقيدات وتكرره وكذا هذا أمر فهمه يصعب، ما هو تطبيقه، ولهذا هذا يعني يستطيع الإنسان أنه يلخص هذا الباب بهذه الفقرات. بعد ذلك المستحاضة هذه تعتبر أنها يعني صاحبة حدث دائم، يعني دائما الخارج منها، وهذه يعني المستحاضة مثل اللي بوسها الأسبول أو معه ريح لا تنقطع أو معه جرح لا يرقى أو نحو من ذلك، هذا لا لهم أحكام، والله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم. قال ومن حدثه دائم كالمستحاضة ما ينقطع عنه الخارج أو به سلس بول، في ناس يصير معهم رخاوة، يصير رخو ويصير دائما إيش البول يخرج منه أو يخرج منه المبي أو يخرج منه كذا، فهذا أيضا هذا بالسلس بول أو مذي، في ناس كثير مذاء، يصير دائما هذا الخارج المذي هذا ماء أزرق خفيف يعني ما هو ثخين، هذا يخرج من يعني أمام الشهوة من حيث أن الإنسان لا يشعر به ولا يعلم عنه، إذا صار دائم مع الإنسان أيضا هذا من الحدث الدائم. أو ريح، ناس كثير تصير معهم غازات وتصير معهم يعني أشياء وكثير يعني تخرج عليهم الروائح هذه، أو جرح لا يرقى دم، وجرح دائما يعني إذا اعتبرنا إن الخارج من بقية البدن أنه من نواقض الوضوء، في خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول إن الخارج من بقية البدن لا ينقض كثر أو قل، وبعضهم يقول لا إنه من نواقض الوضوء، فعلى جعله من نواقض الوضوء. أو رعاف، دائما الإنسان مرعف يخرج من أنفه الدم أو كذا، هذا الذي يعني حدثه دائم يغسل ما خرج منه، يغسل المحل هذا ويتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة، هذا هو. وإذا كان يشق عليها الأمر وهو يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، هذا إذا كان إنه عنده أوقات ينقطع فيها الخارج، لأن الصلاة بطهارة ولو جمعت إلى الصلاة الأخرى أفضل من الصلاة على غير طهارة. وإذا كان يتمكن أنه في بعض الأوقات أنه يعني يقف عنها الخارج وكذا، فهذا يجعل الصلاة في هذا الوقت، ولو قدم صلاة مع صلاة أو أخر صلاة إلى صلاة فلا مانع، لأن الجمع للعذر جائز، وهذا من أكبر الأعذار، هذا عذر كبير جدا. ويتوضأ من حدث وقع لكل صلاة، إن خرج شيء نعم يتوضأ لكل صلاة إذا كان خارج، أما إذا لو انقطع ما حاجة يتوضأ لكل صلاة، فلا يخرج، فإن لم يخرج شيء لم تبطل طهارته، وتتعين نية الاستباحة. طيب، هذا هو والمستحاضة يحرم وطئها إلا من يعني من ضرورة، إذا كان يعني إنه يخشى على نفسه أو هي تخشى على نفسها جاز ذلك. بقية النفاس، النفاس هو أخ الحيض، قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما. نعم، هذا هو الغالب إن النساء إنهن يعني إيش إن النفاس يبقى معهن مدة 40 يوم، هذا هو الغالب، ولكن أبدا إذا انقطع قبل ذلك فهي طاهرة، إذا امتد أكثر من 40 فهذا يعتبر نفاس، هم عندهم لا، عند الفقهاء يقول إذا تجاوز 40 ما زاد عن 40 ذا استحاضة، تغتسل وتطهر وتصل. لا أبدا، ولو بلغ 60 يوم دم الدم خارج فهذا يعتبر نفاس، يعتبر الدم نفاس ولو زاد عن 40، هذا هو الغالب أن يكون 40. وأما أنه يعني أنه شيء محتم ولا يزيد ساعة واحدة، هذا ما هو يعني ما هو معقول، فهو 40 يوم. وابتداء النفاس من الولادة، لكن لو خرج الدم قبل الولادة، مقدمات الولادة بيوم أو يومين، يعتبر هذا الخارج يعتبر نفاس. في بعض النساء مثلا يتقدمها الدم يصير عندها، فهذا الدم الذي تقدم الولادة بيوم أو يومين يعتبر نفاس، لأن يعني هذا جاء من شأن الطلق والمخاض اليصابة. أين متى تكون المرأة نفساء؟ المرأة تلقي جنين قد يكون كبير وقد يكون صغير، متى يكون؟ إذا تبين فيه خلط إنسان، إذا تبين بالنطف المولود تبين فيه تخطيط الإنسان، فهذا هو النفاس، وقبل ذلك ما يعتبر نفاس، ما تعتبر نفاس. ونحن قلنا إن الجنين كما جاء في الحديث الصحيح أنه يمكث في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوم نطفة، والنطفة هذه هي معناه لغة هي الماء القليل، قال نطاف، هذا ماء النطاف يعني ماء قليل، فالنطفة هذه هي تبقى 40 يوما وهي نطفة، يعني أول ما كانت ماء رجل ثم يمتزج ماء الرجل بماء المرأة ويصير النطفة الأمشاج. الله كما قال جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هل أتى يعني قد أتى، معنى هل هذه بمعنى قد أتى على الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاق، يعني ماء الرجل بماء المرأة، أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فهو يمكث 40 يوم نطفة، لو نزلت هذه النطفة في هذه المدة ألقتها المرأة ما يعتبر نفاسا، ينتقل بعد النطفة 40 يوما فيكون علقة دم متجمد ويبقى هكذا أيضا 40 يوما. أيضا لو ألقيت هذا الدم وسقط يعني سواء أسقطته أو سقط من نفسه هذا ما يعتبر نفاس. بعد 80 يوم ينقلب هذا الدم إلى مضغة. مضغة يعني قطعة لحم بقدر ما يمضغها الإنسان المضغة هذه تكون إيش؟ تكون مخلقة وغير مخلقة. يعني في 20 الأول من 40 تكون غير مخلقة، ما هي باينة، وإنما هي قطعة من لحم. وبعد 20 يعني إذا تمت 100 يوم صارت مخلقة، يعني بان التخطيط فيها، بان رأسه ورجليه ويديه ونحو ذلك. إذا تبين في النطفة، إذا تبين في الجنين، تبين فيه خلق الإنسان ثم ألقته المرأة، فهذا فيها النفاس. هذا هو النفاس، يعني تدع الصلاة وتدع الصيام وتتنفس عليه حتى ينقطع عنها الدم. لكنه إلى 120 يوم هذا يعني هذه مضغة ولكنه ما نفخ فيه الروح. فمثل هذه إذا سقطت لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها ولا شيء، وإنما توضع في مكان طاهر مثل ما يوضع الشعر أو الأظهار أو نحو ذلك، توضع في مكان، لأن ما لها يعني أساس. وإذا تمت 120 يوم نفخت فيه الروح ثم أنشأناه خلقا آخر. إذن صار آدمي يعد يغسل وكفن ويصلى عليه ويسمى وكذا ويدفن في مقابر المسلمين. فمن حيث النفاس إذا سقط رؤي باين تخطيطه فيه نفاس، فيها على أمه النفاس. وإن كان أنه لا سقط ولا بان فيه شيء، فهذه تكون إيش؟ لا يكون نفاس، لا يكون، حتى ولو خرج دم، ما في شيء. يعني ولذا قال وإن ظهرت النفاس بأن انقطع دمها 40 فاغتسلت وتوضأت وتيممت وصلت وصامت كسائر الطاهرات ويكره وطوها. يعني إنها إذا طهرت قبل 40 تتطهر وتصلي وتصوم، لكن قالوا يكره، يعني كراهه ما هو يحرم، يكره انه يطأها زوجها خشية يعود الدم عليها، ولا ما دامنا طهرت ما يكره، ما بي يعني ما بي دليل على الكراهة، لانه زمن الوطء. فان عاد الدم بعد انقطاعها يكون في 40 فذلك الدم مشكوك فيه، لا ما هو مشكوك في الصيام، هذا يكون نفاس في كونه نفاسا او فسادا. يأمرونها بالصلاة والصوم، ولكنهم مع هذا يقولون يجب أنها تقضي الصيام الذي صامت خشية أن يكون هذا الدم دم نفاس. يقول والنفاس كالحيض فيما يحرم، يعني كما يحرم الوطي يحرم بالحيض يحرم بالنفاس، كما تحرم الصلاة والصيام يحرم كذا، كما يحرم الطلاق أيضا كذا. قال كصيام وصوم ووطن في فرق، وفيما يجب كغسل ويجب عليها الغسل، كقضاء الصلاة فيما يحل ويحرم، ولا باعتداد وكونه لا يوجب ولا يحسب في مدة الإيلاء. يعني كذلك مسألة الإيلة الحيض يحسب، وهذا إيش؟ لا يحسب مدة النفاس. معناه يعني إن الإنسان إذا آل من زوجته، الإيلة معناه إن الإنسان يحلف إنه ما يطأ زوجته، يحلف هذا الإيلة. والذين يولون من نسائهم 4 أشهر، إذا كان الإيلة أقل من 4 أشهر ما في مانع، وإذا كان 4 أشهر فالصاعد حرام، يجب عليه أنه إما أن يطع وإما أن يطلق، إما أن يطع يضرب له مدة 4 أشهر إذا طالبت، إما أن يطع ولا يجب. هذه 4 الأشهر هذه تحسب منها الحيض، ولكن النفاس لا يحسب منها. أين فأول نفاس وآخره من أولهما، فإن كان بينهما 40 يوما فلا نفاس، ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو شرب دواء لم تقض الصلاة زمن نفاسها. فهذا هو حقيقة، هذا حقيقة النفاس، أن النفاس أنه كالحيض فيما يحرم، يحرم فيها الوطي ويباح فيها المباشرة، والمرأة طاهرة كالحائض، يعني ما تمس كل شيء طاهر وغير طاهر ومائع وغير مائع، وكذلك يعني هي لا تصلي ولا تقضي الصلاة ولا تصوم، ولكن يجب عليها قضاء الصوم، وكذلك يعني جميع الأعمال التي تحرم على الحائض تحرم على النفساء، والتي تباح لها تباح للنفساء. فحكم الحيض حكم النفاس حكم الحيض. بعدما انتهى من كتاب الطهارة وذكر أحكام الطهارة، وتقدم لنا أن الطهور شطر الإيمان والطهارة شرط من شروط الصلاة، قدمها لأن الطهارة مفتاح الصلاة، طهارة هي مفتاح الصلاة. لما انتهى من كتاب الطهارة من المياه وقطع الخارج والوضوء وشروطه ومستحباته والتيمم والمسح على الخفين ونحو ذلك وإزالة النجاسات والغسل ونحو ذلك، هذا هو كتاب الطهارة، شرع في المقصود الأعظم وهي الصلاة. الصلاة، فقال كتاب الصلاة. الصلاة ما هي؟ قال الصلاة لها تعريف لغوي ولها تعريف شرعي. أما تعريفها اللغوي فهو الدعاء بخير، الدعاء بخير يسمى صلاة، هذا لغة. قال جل وعلا وصل عليهم، يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك، يعني دعاءك، الصلاة هنا بمعنى الدعاء سكن لهم. فهنا معناها الدعاء بخير. ليش جل سميت الصلاة؟ قال لأنها مشتملة على الدعاء، والشيء يسمى ببعضه، الشيء تسمى ركوع لأن فيها الركوع، وتسمى السجود لأن فيها السجود، وتسمى دعاء لأن فيها الدعاء، فهي مشتملة على كل ذلك. فسميت الصلاة لأن فيها الدعاء، والدعاء لغة هو الصلاة. أما تعريفها شرعا فهي أقوال وأفعال مخصوصة، يعني ما هو كل قول وفعل، النوم لو نام ما هو هذا من أعمال الصلاة، لو قال كلام ما هو مشروع في الصلاة ما يعتبر هذا من الصلاة. فهي أقوال مشروعة مخصوصة وأفعال مشروعة مخصوصة، ما يتجاوز. لو قال في تكبيرة الإحرام الله أجل ما صح التكبير، ما يصح التكبير، لا بد يقول الله أكبر، مع أن الله جليل والله أجل ومن أسماء الحسنى، لكن لا، يتقيد المصلي والمتعبد يتقيد بالصيغ التي شرعها الله ورسوله. فهي أقوال وأفعال مخصوصة، ما هو الإنسان يجيب على على على مزاجه على كيف، ولا أبدا، على ما شرع الله. فقال أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير، تفتتحها بالتكبير وهي تكبيرة الإحرام. لو وقف الإنسان وشرع بالفاتحة واستعاذ وكذا من دون أن يكبر تكبيرة الإحرام ما صح الصلاة، ما تعتبر صلاة، ما انعقدت الصلاة، لم تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، هذا انعقاد. فيقول مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم على الراجح. مذهب الإمام أبي حنيفة أن الإنسان إذا انتهى من التشهد قال أشهد أن لا إله وأن محمد اللهم صل على محمد، بس انتهى من الصلاة، انتهى من الصلاة، يعني حتى ولو لم يسلم التسليم عنده ما هو ركن، لا، الخروج من الصلاة الخروج منها بالسلام، هذا هو الراجح. هذا الراجح الخروج منها بالسنة، فهي مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. سمي الصلاة لاشتمالها على الدعاء. متى فرضت الصلاة؟ قال فرضت ليلة الإسراء، ليلة الإسراء بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم بنحو 5 سنين. الله جل وعلا لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام تدرجه بالتشريع، تدرجه بالتشريع، ما هو من حين بعثه وقال قل للناس يصلوا وقل لهم يصوموا وقل لهم يزكوا وقل لهم يحجوا وقل لهم يفعلوا كذا وكذا، لا أبدا، أخذهم بالتشريع، أخذهم أولا بالعقيدة، بالعقيدة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى، ولا أمرهم بالشيء ولا نهاهم عن شيء، ما نهاهم عن شيء، يشربون الخمر ويفعلون منكرات ويرابون وذا، وتاركوا تاركوا، إذا يتدرجهم بالتشريع لأن الأنفس ضعيفة والناس ما يقبلون انهم مثلا يقال لهم اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا واتركوا كذا واتركوا كذا لأول وهلة. وهذا يعني سياسة شرعية تنفع للدعاة، الدعاة إلى الله، ما يقال ان هذا يعني هو التشريع الأول. فالداعي إذا جاء له ناس جهال وناس ما يفهم يأخذهم بالتدرج، يتدرجهم شيئا فشيء، حتى انه حتى تسهل عليهم العبادات، تسهل عليهم الطاعات، يقبلونها، لكنه يامرهم وينهاهم لأول وهلة ما يقبلون، ما يقبلون، هذا ثقيلة على النفوس. الخمر ما حرم إلا بأربع تدرجات، الله جل وعلا تركهم يشربون الخمر وقال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ولا حرم، فهذا بين ان السكر انه شيء غير الرزق الحسن، معناها اشاره الى ان المسكر هذا ليس من الرزق الحسن فاجتنبوا. ثم جاء السؤال عنه، يسالونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهم، ولا حرم بس بين مضاره وان فيه منافع، ولكن مضاره ترجع على منافع، اللي عنده عقل واللي عنده كذا يتركه ما دام المضرة أكبر من المنفعة. جاء الدور الثاني، نهاهم عنه وقت الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بس فقط ولا ما حرم، بس نهاهم أنهم يصلون وهم لا يزالون سكارى خمر ثملين، صار ما عندهم وقت إلا وقت يعني واحد مثلا يشربون. حتى جاءت عدى النهي الأخير، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجسام رجس فاجتنبوه لعلكم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم انتهون؟ قالوا انتهينا. فهكذا التشريع، التشريع، وينبغي مثلا للدعاة إلى الله جل وعلا والوعاظ أنهم يتدرجون الناس ويأخذونهم بهذا حتى أن يعني تقبل الدعوة وحتى الناس يقبلون عليها. هذا فالنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه اقرأ، بس أمر أنه يقرأ، اقرأ، ما قيله إلا اقرأ بس، ولا قيله يفعل شيء ولا ادعى الناس، قيل اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم، ما أمر إلا بالقراءة فقط. ثم بعد ذلك قال له أنذر عشيرتك الأقربين، أسأل عشيرتك الأقربين أنذر بس بالتوحيد. ثم بعد هذا أمر أن ينذر الناس جميع، ثم أمر بالهجرة، ثم أذن له بالقتال، أذن يقاتل بأنهم ظلموا أنكم تقاتلون اللي قاتلوكم ولا تعتدوا، وهكذا حسب فالتشريع هكذا كذا. من ذلك الصلاة بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أكثر من 6 سنوات وهما ما أمر بالصلاة، ما أمر بالصلاة، بعد هذا لما يعني صار فيه طائفة من المسلمين متقبلين للدين ومقبلين عليه ومعتنقين له وتشربت العقيدة قلوبهم وكذا، عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام وسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من بيت المقدس حتى اخترق السماوات وحتى وصل إلى ما لا يصل إليه أحد، وكلم الله مشافهة شفاهة، كلم الله جل وعلا. في تلك الليلة فرضت الصلاة، فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني من عظم الصلاة، من عظم الصلاة أن الله جل وعلا لما فرضها أولا أنها ليست كالشرائع، فالشرائع ينزل بها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، الزكاة والصيام وسائر التشريعات وكذلك المنهيات، ينهى عن الزنا وعن الخمر وعن الربا وعن كذا. الزكاة لا، الصلاة لا، من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مشافهة، مشافهة ليس بينهما واسطة، ليس جبريل واسطة بينهم، وإنما هي من الله إلى رسوله. هذا من عظم الصلاة، من عظم الصلاة أن يتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا.